عروض التجارة، عروض التجارة هي أوسع أموال الزكاة، هي أوسع أموال الزكاة يا إخواني، لأن لها ضابطا وحدا وليس لها عدا، أقصد وليس لها عد، انتبه لي المعرب إذا أخطأت، وليس لها عد. أقول عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة وتجب فيه الزكاة. الآن قلمي هذا تشاهدون القلم، إذا أعددته للكتابة هل يكون عروض تجارة؟ هل تجب فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددته للتكسب تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. طيب المشعر اللي عليه الآن إذا أعددته لللبس فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددته للتجارة فيه الزكاة. إذن عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للتجارة فهو فيه الزكاة. أي نوع من المال، سواء إبل أو بقر أو غنم أو خشب أو حديد أو أواني أو فرش، أي شيء هذا الأراضي تكون عروض تجارة أو لا؟ نعم، إنسان يتجه الأراضي، يبيع الأراضي ويشتري فيها يريد تكسب، تكون فيها تكون عروض تجارة فيها الزكاة. إذن أوسع أنواع الزكاة، أوسع أنواع الأموال الزكوية هو عروض التجارة. فما ضابطه يا أخوان؟ أنا أعلم هذا الرجل رايح سالح الظهر من وراء بحر إيجا، من اللي يعرف نعم الضابط للتكسب؟ بارك الله فيك. هذا الضابط، الضابط كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فهو عروض تجارة أيا كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.